استظهار ابن رشد نفي الوضوء منه باعتبار أنه يشبه السلس، لكن القول الأول أرجح أن كل شيء خرج من القول فإنه يوجب الوضوء ولا معنى للاستثناء الهادي واعتباره سلسا إلا إذا جاء بصورة مستمرة وخرج على وجه المرض فإنه يعتبر سلسا، له أحكام السلس من وجوب إسقاط من إسقاط وجوب الوضوء منه. صلى الله وسلم على محمد.